أحسن الله عليكم ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: هل التولي يوم الزحف يكون من النفاق الأصغر أو من الكبائر؟ من الطمع في الدنيا وحب الدنيا، هذا لا دخل في النفاق، ولكن صارت الدنيا عليه عنده أهم من الآخرة، فاستحق أنه يكون موبق. نعم. يقول: هل يشترط للتولي المحبة لأجل دينهم ومناصرتهم لأجل ذلك؟ لا، تولي مطلق، ولكن في مسألة السابقة الزحف، الله جل وعلا أمر المسلمين وأخبر أن الرجل من المسلمين يقابل رجلين، فإذا كان مثل 100 من المسلمين أمامهم 200 من الكفار لا يجوز لهم أن ينهزموا أصلا، فإن هزم فهم متوعدون، أما إذا زاد العدد وكثر فهذا سومح فيه. نعم. يقول: هل من أظهر النفاق الأكبر وجاهر به هل يعامل معاملة عامة المسلمين استدلالا بفعل النبي مع عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما دام أنه مقر بأنه مسلم وأنه ممتثل في الشعائر الظاهرة فهو يعامل معاملة المسلمين، وما في قلبه هذا بينه وبين الله جل وعلا، الله يحاسبه. سبقا قلنا إن المنافقين في زمن الصحابة كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين، فكانوا يتوارثون، وكانوا يزوج بعضهم بعضا، وكانوا معهم. أما إذا يعني حصل أنه أظهر ذلك وأباح به ظهر، فقد جاء النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم ولا تصلي على أحد منهم مات، هذا حكم آخر. أما كونهم مع المسلمين لا يقاتلون حتى يتميزوا عن المسلمين. نعم. يقول: ما هي الضوابط لإقامة المسلم في بلاد الكفار؟ هذه تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الزمان، ليس لها ضابط ينضبط. نعم. يقول: المحصن إذا ارتكب فاحشة فهل له توبة؟ توبة لكل مذنب، ما في أحد توبة ذنب لا توبة له، ولكن التوبة قد تختلف، يعني كونها تقبل ظاهرا أو أنها بين العبد وبين ربها، أما بين العبد وبين ربها هذا لا يحول بينها وبينها أي ذنب، أي ذنب يفعله الإنسان يجب أن يتوب، وإذا كان صادقا في توبته فتوبته مقبولة. سبق يعني معنى صادق أنه يقلع ويندم ويعزم ألا يعود ويستمر على هذا، فإن عاد أيضا صار إلى هذه الأمور، أو ما يلزم أنه ما يفعل الذنب إلا مرة ثم لا يفعله، هذا لو فعله عدة مرات ثم تاب التوبة مقبولة، ولهذا أوجب الله التوبة، يقول جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فمن لم يتب من الذنوب كلها فهو ظالم، ومعنى ذلك أن التوبة واجبة من كل ذنب، على المرء أن يسرع إليها، والله يحب التوابين يعني كثير التوبة. فالمقصود أنه ليس هناك ذنب ليس له توبة، لا يوجد ذنب لا توبة له. نعم. يقول: من شد الرحل إلى المسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا إساءة أدب أو جفا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واجب أنه إذا جاء إلى المسجد أنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ عند دخوله المسجد أو إرادة الدخول، ثم يفعل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به، أما الجفا والجفا كفر، نسأل الله العافية. يجوز أن يقول أنه جفى رسول الله. جفى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن كونه مثلا لم يأتي إلى القبر ما يلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فصلاتكم تبلغني. ومن الأمور التي لا تصلح كون الإنسان يقول مثلا: إذا أتيت المسجد الرسول سلم لي على الرسول، وإلا يوصيه أن يفعل كذا وكذا. الرسول أمره أن يصلي عليه بأي مكان كان. ولهذا يقول الصحابي الحسن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن بن أبي الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يقوله لمن كان عند القبر، ما رآه يتردد على القبر قال: لما تأتي؟ فقال: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو الذي يعاود مرة بعد أخرى. وقال: صل عليه أينما كنت، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فلله ملائكة تبلغ الرسول الصلاة، إذا صلى العبد على الرسول يأتي يقول: فلان يصلي عليك. أما الوصول إلى القبر الآن ليس بالإمكان، القبر فيه حوائل جدار ثلاثة جدران بينك وبينه، فكل سواء سنت قريب عنده أو بعيد لا فرق. ثم العبد يجب أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الآن يعني شاهد أن كثيرا من الناس الآن يأتون ويتزاحمون هناك ثم يصلون في أوقات النهي، كأنه يقول كأنه جاء شيء جديد، كأن الزيارة لها صلاة أو الروضة لها صلاة. هذا خطأ، الصلاة في وقت النهي محرمة، كيف تأتي وترتكب محرم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليت الفجر فلا تصلي حتى ترتفع الشمس، وإذا صليت العصر فلا تصلي حتى تغرب الشمس، لأن الرسول نهى عن ذلك. فالصلوات هذه محرمة، وإذا قدر أنك تأتي تقول صلي تحية المسجد فأنت تفعل سنة ولكن ترتكب محرم، أيهما أولى، ترك السنة أو ترك المحرم؟ فالمقصود أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتك وأنت قائم مقابل لربك جل وعلا أفضل منها إذا تذهب هناك. ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيد. والعيد الشيء الذي يعاود ويكرر مرة بعد أخرى. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني يصلون عندها، كل مكان صلي فيه فهو مسجد. يقول: هل أجر الصلاة في الساحات كأجر الصلاة في داخل المسجد سواء اتصلت الصفوف أم لم تتصل؟ الأجر لهم أجر الجماعة، أما التضعيف المضاعفة فهي في المسجد فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. ولكن إذا كانت الصفوف متصلة وصارت الساحات مسجد فلها هذا الحكم، إذا استغني عنها فينبغي أنه يدخل في المبني حتى يتحصل على التضعيف باليقين. نعم. يقول: هل تقبيل المصحف من محدثات الأمور أم أنه سنة حسنة؟ ليس من تقبيل من المحدثات، ولكنه جائز، لأنه جاء عن بعض السلف مثل مجاهد رحمه الله كان يقبله ويقول كلام ربي، فلا بأس في تقبيله. وآخر السؤال يقول: هل لي أن أعمل عمرة لنفسي ثم أعتمر لمن توفى من أهلي في رحلة واحدة؟ هذا جازه بعض العلماء، ولكن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من صحابته إلا في قضية واحدة، وهي أنه لما انتهى الحج وقد كانت عائشة معه قبل أن تصل إلى مكة حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: افعل الحج ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فطافت يوم عرفة، طهرت يوم عرفة، فطافت بعد ذلك بالبيت وسعت. فقال لها: هذا يكفيك لحجك وعمرتك، يعني الطواف والسعي أنه يكفي للحج والعمرة. ولكنها ألحت وقالت: يساوك يخرجن بحج وعمرة وأنا أخرج بحج، يعني هذا رأيها. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن يذهب بها إلى التنعيم ويعمرها تطييبا لخاطرها، وإلا ليس واجبا وليس سنة. فالأفضل لمن أتى بالعمرة من الميقات أن يكثر من الطواف أفضل من كونه يخرج ويأتي بعمرة من التنعيم، لأن هذا هو المسنون وهو المرغب فيه. وإذا طاف وقال: اللهم اجعل طوافي هذا ثوابه لأبي أو لأخي أو لفلان، فإنه يصل إليه. المهم أنه يخلص في ذلك لله جل وعلا، فإذا انتهى إن شاء أن يهديه لمن يشاء فإنه يصل إليه، وأكذا غيره من الأعمال. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: رجاء توضيح هذه العبارة: جنس الكلام أزلي وأحاده تتجدد. يسأل عن عبارة جنس، يعني الجنس أنه أن الله متصف بالكلام في الأزل، واتصافه بالكلام أنه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم يتكلم في أي وقت كان. ما حاده يعني أفراده مثل التوراة والإنجيل والقرآن، يعني تنزل في الوقت الذي حدده الله. وكذلك إذا أراد أن يتكلم جل وعلا يكلم أحدا من ملائكته، وكذلك الله جل وعلا يكلم يوم القيامة من يشاء من عباده، فهو يتكلم إذا شاء بما يشاء. هذا معنى أنه يتجدد، يعني يتكلم إذا شاء، ليس كما يقول بعض أهل البدع أنه تكلم ثم صار لا يتكلم. تعالى الله وتقدم. أحسن الله عليك يا شيخ. يقول السائل: في الحديث من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هل هذا يدل على أن المشرك يرى ربه؟ لا، لما فسرنا اللقاء أنه يفسر بالموت، يعني لقيه يكون بالموت أو ملاقاة عمله، ملاقاة عمله فسر هذا بهذا وهذا. ولهذا ليس اللقاء هذا دليل على المعاينة صريحة، ولكن قالوا يتضمن، وهذا يتضمنه بعد السعي، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. اللقاء بعد الكدح وبعد العمل، والعمل قد يكون ملاقا وحده، فالإنسان إذا مات لقي عمله، ومعنى عالم لقي عمله يعني جزاءه، يلقى الجزاء. فالقبر محلا للنعيم أو للعذاب، هو دار ثانية، والدار الثالثة هي بعد البعث. فدور الإنسان ثلاث: دار الدنيا، والبرزخ الذي هو بين الآخرة والدنيا، وهو القبر. والقبر اسم لما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر. فالموت ليس فناء، الروح لا تفنى، الروح حية، وهي تألم أو تنعم، ويكون أيضا البدن تبع لها، وإن كان البدن يتحلل ويصير تراب، فذرات التراب التي تحللت من البدن تألم وقد تنعم تبعا للروح. هذا هو مذهب أهل السنة. نعم. يقول السائل: الذي طلب الرقية ولم يكن يعرف هذا الحديث، فما حكمه؟ يعني الإنسان إذا عمل أي عمل سواء علم ولا ما عمل ثم تاب منه تاب الله عليه. التوبة هي المخلص من كل مكروه، من كل ذنب، من تاب كمن لم يعمل. السلام عليك. يقول السائل: هل رؤية الله في العرصات كرؤيته في الجنة؟ لا، ما يلزم، قد تكون في العرصات من الابتلاء والاختبار، ولهذا أول ما يرونه لا يعرفونه، أو أنه يأتيهم كما ثبت في الصحيحين، في صحيح مسلم: يأتيهم إذا ذهب الناس، يعني أهل النار، إلى النار، وبقي المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا، وإن لنا ربا ننتظر، فيقول: أنا ربكم، فيتنكل لهم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. فهذا من الابتلاء، من الابتلاء والامتحان. فلا يلزم أن يكون كل الرؤية في العرصات أنها نعيم، يعني فيها نعيم وفيها إكرام، ولكن ليست كلها. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: الله خلقكم وما تعملون، كيف يخلق الله ما يعمل العبد؟ هذه الآية احتج بها القدرية واحتج بها أهل السنة، لأنها محتملة لهذا ومحتملة لهذا، لأن قوله وما تعملون يحتمل أن يكون تكون ما مصدرية، ويحتمل أن تكون ما موصولة. فإذا كانت مصدرية يكون المعنى خلقكم وعملكم، وهذا يكون أوضح بأن الأعمال مخلوقة. وإذا كانت موصولة المعنى يكون خلقكم والذي تعملون، وهذه في الأصنام كما في قصة إبراهيم، والذي يعملون هو الخشب والحجارة والطين، ينحتون الحجارة ويعبدونها، وكذلك يبنون طينا ويعبدونه، أو خشبا ينجرونه ويعبدونه. فيكون المقصود أن الله خلق الحجارة والخشب والطين، هذا قول المعتزلة. والصحيح أنها هي موصولة وتدل على أن الإنسان وعمله كلاهما مخلوق، لا تدل على الباطل. القرآن لا يدل على الباطل أبدا، يعني خلقكم ومادة عملكم وعملكم كله مخلوق لله جل وعلا. نعم. يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد للعبد في عمره بسبب صلة الرحم، وقد كتب له في اللوح المحفوظ أمر. صلة الرحم مكتوبة في اللوح المحفوظ، وكل شيء مكتوب، والله يعلم أن هذا يصل فيكون عمره زائدا وقد كتب، ويعلم أن هذا قصر عمره بسبب أنه لم يصل يصل رحمه وقد كتب في اللوح المحفوظ. فالأسباب مكتوبة في اللوح المحفوظ فهي من المقدور، لا فيه إشكال، له موجود. أما قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فأدل على هذا، فالذي ينقص من عمره ليس هو المعمر الأول، معمر آخر، مثل ما تقول: عندي دينار ونصفه، إذا قلت عندي ريال ونصف ريال، النصف ريال هو نصف الريال، هو نصف الريال الذي معك، نصف ريال آخر، هذا نفس الشيء. وقول الله جل وعلا: يثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا فيها قولان للعلماء، أحدهما أن هذا في النسخ، في نسخ الشرائع، وهذا هو الصحيح، أنه الأوامر يثبتها ومنها ما يمحوها من الشرع، كما ثبت أن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والقول الثاني أن هذا في صحف الملائكة الذين يسجلون على ابن آدم، يثبتون يكتبون كل شيء، فإذا كان في آخر النهار وأرادوا أن يطوا الصحيفة في آخر النهار ويأتي غيرهم، لأن الإنسان معه في النهار ملائكة وفي الليل ملائكة، اثنين في الليل واثنين في النهار دائما معه يسجلون عليه، كان في آخر النهار محوا الشيء الذي لا فائدة، لا عذاب فيه ولا عقاب ولا ثواب، مثل خذ الكتاب أعطني الكتاب خذ القلم ما أشبه ذلك، هذا يمحى، والشيء الذي فيه الثواب وعليه العقاب يثبت، هذا قول آخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عليك. يقول السائل: من شك في صفة من صفات الله وهي القدرة هل هو معذور؟ لا غير معذور، ولكن الإنسان إذا كان يعني من أهل الجهل البعيد شك في شيء من ذلك وقد بذل ما يستطيع يكون معذورا، يعني بذل ما روه أنه يقصد الحديث الذي فيه الصحيح أن رجلا أوصى أهله قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في يوم عاصف فانظروا نصفي في اليم ونصفي في اليم في البحر في البحر في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. هذا شك في قدرة الله وشك في ان الله يجمعه على، والا هو يعلم ان الله سيبعثه انه قال ليعذبني، فهذا عذر عذره الله لأنه جاهل ولأن هذا مبلغ علمه. ثم هذه قضية عين لا يجوز أن تكون دليلا لغيرها، هذا رجل بعينه عفى الله عنه لحسن نيته لأنه جمعه الله وقال ما الذي حملك على ذلك، قال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. قضايا العين ما تكون دليلا، نحن أخبرنا ربنا جل وعلا أنه سيبعثنا وأنه سيجمع أجزاء البدن المتفتتة التي تكون في التراب، أخبرنا الذي يحيي الرميم في كثير من الآيات هو جل وعلا بعدما يكون رميما، والرميم اليابس المتفتت الفاني، فهذا لا يعذر أحد في تركه بعدما جاء والخبر به، ولكن الإنسان إذا كان جاهلا بعيدا عن العلم ثم بذلت ما يستطيع ولم يقدر على ذلك فهو معذور. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين ترك جنس العمل، مؤمن يدخل تحت مشيئة الله سبحانه؟ هو المشكلة أن المدام ما يعرف وش جنس العمل، وش جنس العمل؟ جنس العمل معناه العمل كله، ما يعمل أي شيء هذا ما يكون مؤمن أصلا، لكن الذي يسأل عنه بعض العمل، أما جنس العمل أصلا، الجنس هو النوع الشائع شيء في نوعه، مثل إذا قلت رجل هذا جنس، هل هذا يصدق على رجل بعينه؟ كل رجل يصدق عليه هذا. وإذا قلت شجرة هذا جنس، جنس الشجرة يدخل فيه الشجر كله، مثل إذا قلت إيمان صلاة، فالجنس كما يقول أهل اللغة وأهل النحو هو الشائع في نوعه، الرجل امرأة شجرة بقرة أكل، يقول جنس العمل يعني معنى يترك الجنس العمل أنه ما يعمل أصلا العمل كله، هذا معنى، هل هذا مراد؟ ويقصد أنه يعني بعض العمل بعض العمل قد يطرأ يترك بعضه ولا يكون ذلك كفرا بالله جل وعلا كان يكون نقص من الإيمان. هذا يختلف اختلاف الأعمال واختلاف الأشخاص والأحوال. يقول هل يجوز قول أعبد رحمة الله؟ ما يجوز أن يسأل الرحمة، الرحمة ليست إله، الرحمة صفة الإله، فلا تسأل ولا تدعى. ما يقال يا رحمة الله اعطيني كذا، يا عزة الله، يا علم الله، هذا عده بعض العلماء كفر، كفر بالله. الواجب أن يسأل الله ولكنه يسأل برحمته، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لأنها صفة، فالله يسأل بصفاته وبأسمائه كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه يعني اعبدوه بها، اسألوه بها. يقول السائل أنا قادم من المنطقة الشرقية بعائلتي وأنوي العمرة، لكن لي الرغبة بمراجعة مستشفى في جدة، هل أحرم من المدينة أو من جدة؟ إذا ما جئت من ناوي العمرة فلا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام، وجدة ليست ميقات، يمكن أنك يعني تحرم إذا تذهب محرما أو تذهب تحرم وتقضي عمرك ثم تذهب إلى جدة بدون إحرام. وهذا يسأل هل يجوز الإحرام من الفندق أو نحرم من الميقات؟ الاستعداد للإحرام من الفندق ما في بأس، كونه يلبس إحرامه ويغتسل ويتوضأ، ولكن الإحرام معناه هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ليس هو لباس الإحرام والاستعداد، هذا استعداد له. ونية الدخول في النسك ينبغي يكون من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وهو أحرم من الميقات، فلا ينبغي الإنسان أن يحرم قبل ذلك لئلا يكون مخالفا للسنة، ولو أحرم لكان إحرامه صحيح ولكن فيه مخالفة. وهذه نذرت بنتها حينما كانت في 3 شهور من العمر أن تزوجها من ابن عم لها، فلما كبروا لا يرغب الأحد في الآخر، فهل عليها شيء في هذا النذر؟ عليها أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وعتق الرقبة ما هو تعية هذا الوقت، فإن لم تجد تصوم 3 أيام، هذه الكفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإطعامهم يكون مرة واحدة من أوسط ما يأكل الإنسان لا من أعلاه، ولكن إذا أخرج طعاما ينبغي أن يكون معه الإدام الذي يؤكل به، جرد يخرج رز مثلا أو بدون إدامه الذي يطبخ معه ما يكفي، فإن لم يجد ذلك لم يجد الطعام ولا الكسوة، والكسوة يجب أن تكون الكسوة التي تصح بها الصلاة، قميص يستر العورة، لأن بعض الكسوة لا يكفي، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. أما البنت أو البنت خصوصا فلا تزوج من لا ترغب، فالأمر إليها هي، لا يجوز أن ترغم على من لا تريده، كالرجل، الرجل لا يرغم على ما يريده، البنت هكذا أيضا لها الحق في ذلك، وليس الحق لأبيها بل الحق لها. يقول هل ورد شيء في فضل الإسراء والمعراج، لأن هناك من يعتقد فيه خاصة في هذه الأيام؟ الإسراء والمعراج لم يثبت وقته لا في يومه ولا ليلته، فهو مختلف فيه اختلافا كثير، ولو كان مثلا فيه فضل أو فيه مثلا أمر يهمنا لبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم هو لم يحتفل به لا هو ولا صحابته، وإنما احتفل فيه فيما بعد، بعد السنين الطويلة التي ذهبت، لما جاءت الخلوف وجاء وبعد العهد عهد النبوة، وصار الناس يهتمون بشيء من البدع، صار له اهتمام عند كثير من المسلمين كالمولد، مولده صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأمر بالاحتفال به ولا فعله أحد من صحابته، وإنما فعل في القرن السادس، ولا أول من فعله العبيديون الذين هم مخالفون لنهجه صلى الله عليه وسلم ولعقيدة المسلمين. يقول: أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أو الصبر على القدر أو الصبر عن المعصية؟ أولا كلها واجبة، ولكن الأفضل الصبر على الطاعة. الطاعة لا بد من الصبر عليها وموازمتها، فالله جل وعلا أفضل ما يتقرب إليه العبد ما افترضه عليه، وهو جل وعلا لا يقبل الحسنات النوافل إلا إذا أديت الفرائض. فالصبر يكون على الطاعة أفضل، مع أن كلهما كلها واجبة. يقول: الحروب التي في بلاد المسلمين الآن هل تعتبر من الابتلاء وهل يؤجر عليها؟ كل حال هذا قد لا يكون الإنسان له في اختيار، كالواقع الآن مثل هذا أمره تقع، ليست لا ينظرون إلى فتاوى ولا غيرها، ولكن الإنسان عليه أن يتقي ربه جل وعلا في كل ما يأتي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم. المال يقدر بحسب النفقة، ولكن إذا مثلا إنسان يوزعه مجرد مال فلوس ما تصلح، لابد أن يشتري طعام، لأن نص القرآن طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو مخير بين هذه الثلاثة. أجباء الشيء الذي يشبع الإنسان، ولكن لابد أن يكون معه ما يؤكل طعام. إيه إذا كان الإنسان يريد أن يخرج نقود، فيوجد مثلا جمعيات تهتم بالفقراء، فيخرج القدر الذي في هذا الشيء ويعلمهم، يقول هذه كفارة، هم مجرد يقول هذه كفارة يمين حتى يشتروا الطعام ويشتروا له ما يؤكل معه. في قوله هنا في باب ما جاء في الرياء، يقصد المؤلف رحمه الله أن الرياء إما أن ينافي التوحيد أو ينافي كماله، لأنه قال لنا في أول الكتاب لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر شيء من النصوص، ثم قال بعد ذلك وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى آخر الكتاب، فهذا من الشرح، من شرح ذلك. فإذا ذكر المخالفات فمعنى ذلك أن هذه قوادح بالتوحيد، وهي من تفسيره، لأن الشيء يفسر بضده، كما قيل بضدها تتبين الأشياء. ولكن الرياء منه ما يكون أصل العمل الذي بعث عليه هو الرياء، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المنافقين، قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر ذلك أيضا عن الكفار، قال خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني كفار قريش مراءة للناس. فإذا كان مثلا الباعث على العمل هو الرياء فهذا ليس من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، والغالب أنه ما يقع من المسلم، وقوعه من المسلم في هذه الطريقة قد يكون قليل، أكثر المسلمين لا تكون البواعث لهم. يقول السائل: هل نقول في صفة الاستهزاء والكيد والمكر من باب المقابلة، أو نقول كما جاءت في القرآن ولا نقول من باب المقابلة؟ المقابلة قال بها أهل الباطل، وقصدهم بالمقابلة أنه مجرد مقابلة لفظ بلفظ بدون معنى، ولهذا نقول لا نقول بالمقابلة لئلا نقع في مثل هذا الضلال. فإن كان المقابلة يعني مقابلة فعل بفعل يقابلهم بهذا، فالله جل وعلا له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به، ليس مقابلة لا بهذا ولا بهذا، بل هي يعني المقابلة لا تكون كالمقابلة. وإن كانت مقابلة فعل بفعل، ولكن الفعل الذي يقوم بالله يليق بعظمته، والذي يليق بالمخلوق يليق، والذي يقوم بالمخلوق يليق بضعفه، فهي مقابلة مثلها من هذا القبيل. إذا كان الإنسان يقصد بذلك فهذا نعم، ولكن يجب أن يميز ما لله يكون لله لا يشبه ما يكون للمخلوق. ويقول: كيف يتعبد المسلم بأسماء الله وصفاته؟ شلون؟ كيف يعبد المسلم الله بأسمائه وصفاته؟ لأن يعرف يعني معاني الأسماء والصفات ثم يعبد الله به، يسأله بها، يقول برحمتك أستغيث، ويقول يا سميع يا عليم، وهكذا يناديه ويعبده بأسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها. أحسن الله. يقول السائل: هل الذي يدعو ويعبد غير الله ويسجد للقبر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة؟ اي نعم، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وإزالة تشال الشبه، لأنه قد يكون جاهلا لا يعرف أن هذه عبادة. يعني يقول السائل: هل تراجعتم في مسألة العذر بالجهل؟ لأنه أشكل علي في عدم تكفير الجاهل. أصل ما فيها أصل معارضات حتى يكون رجعت وما رجعت، هذا هو الأصل في هذا، وهذا هو القول الصحيح. يقول: رجل يقول أن القرآن محرف ويعبد غير الله ولكنه ينتسب للإسلام، هل يحكم بكفره ولو لم تقم عليه الحجة؟ هذا عام، الأمور التي يحتمل أن تكون جهلا فإنه لا يحكم عليه إلا إذا تبين أنه معاند ومكابر. نعم. تقول السائل: هل كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، كل الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ما وجد شخص من الناس منذ خلقوا إلى الآن من ينكر توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معناه إنكار المخلوقات، إنكار السماء والأرض والجبال وغيرها والخلق، لأن كل عاقل يقر بأن الله هو الخالق. في أحد يقول إن الآلهة الحجر أو الشجر أنها خلقت السماء وخلقت الجبال أو أنزلت المطر أو أنبتت النبات أو خلقت الناس أو غير ذلك؟ هذا ما وجد، وإنما وجد مكابرون، يعني من يكابر مثل فرعون والنمرود، يقول أنا ربكم، وهذه مكابرة، وفي الحقيقة أنه يقر، ولكن في الظاهر فقط، لما كان له السلطة والقوة كان يقول ذلك، ولهذا لما حضره الموت. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن أقول على ما فاتني من أمور الدين، مثل أن أقول لو كنت شابا لحفظت؟ أو في الحديث جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما وحكمة فهو يعمل بها ويقضي بها، فيراه آخر فيقول: لو أن عندي مثل ما عنده لعملت مثل عمله. والثاني رجل رزقه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، فيقول آخر لو أن عندي مثل ما عنده لعملت بعمله، فهذا مأجور، وهذا يسمى الغبطة، وهو تمني الخير. ونية المؤمن قد يدرك بها ما لا يدرك بالعمل، والمقصود بذلك أنه ينوي ويحب الخير ويريده، فإذا فعل ذلك وإن لم يكن عنده الشيء الذي يبذله فإنه يكون بمنزلة الباذل، وليس من هذا الباب. نعم. يقول السائل: ما المراد بالكفر في الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ هذا يراد به يختلف باختلاف الذاهب، إن كان الذاهب إلى الكاهن يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في ذلك فهذا يوقعه في الكفر، أما إذا لا ذهابه إليه ما يعني لأنه يريد ينتفع وما شبه هذا فهذا من الجرائم من الكبائر كبائر الذنوب ولا يخرجه من الدين الإسلامي، يعني يكون كفر دون كفر. نعم. يقول: ما هي شروط العذر بالجهل؟ العذر بالجهل له شروط. الجهل ما هو مطلق هكذا، الأمور قد تكون فيها أمور واضحة، مثلا تحريم الزنا، تحريم الربا، إنسان يعمل للزنا ويقول أنا جاهل، أو يترك الصلاة ويقول أنا جاهل، الأمور الواضحة، وكذلك كونه مثلا يقول السائل: علمنا أن من معاني الاستواء الارتفاع والعلو، السؤال: هل الاستواء صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ الاستواء صفة ذاتية، ما الاستواء صفة فعلية ولكن العلو صفة ذاتية، والعلو لا ينفك الرب جل وعلا، وليس بين حلوه وإخباره بأنه ينزل إلى سماء الدنيا تضاد أو تضارب، فإذا نزل إلى سماء الدنيا فهو ينزل وهو فوق كل شيء، وإذا جاء يوم القيامة للفصل بين خلقه في الأرض إنه يأتي إلى الأرض يأتي وهو فوق كل شيء، وهذا يدلك على أن هذه خصائص الله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وكل ما يتصف به جل وعلا فهو خاص به. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، بإضافة الأعلى إلى الفردوس؟ إيه، الأعلى صفة ما هي بإضافة، صفة الفردوس. شيخنا، هناك من بعض الدعاة يقول أن النعيم، جنة النعيم أعلى من الفردوس، ولذلك إبراهيم سألها. هذا خلاف النص، نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها أعلى الجنان. الاجتهاد ما له موضع الاجتهاد في مع النص. يقول: ما هي الطريقة المفيدة لدعوة عوام الأشاعرة وغيرهم إلى منهج أهل السنة؟ الأشاعرة على أهل السنة، على منهج أهل السنة، على العوام، وإنما هذه الأمور الاعتقادية الباطلة في علماءهم أو شواذ علماءهم، أما العوام فهم على الفطرة. بارك الله. يقول: يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الحاج إذا جاء هل يكفي أن يزوره مرة، أو أنه كلما جاء إلى المسجد يذهب إليه يزوره كما رأيت بعض الناس؟ يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلا يجوز للإنسان أنه إذا كل ما جاء يذهب إليه، لأن هذا يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هو صلوات الله وسلامه عليه الآن زيارته يعني الوقوف على قبره غير ممكن، لأن بينك وبينه حوائل جدران وبعضها من وراء بعض، وإنما يعني يكون قريبا منه فقط، وإلا زيارته بالفعل غير ممكنة. وكل هذا من حماية الله له، لأنه سأل ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا عليه وسلموا، قال: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وكذلك إذا كانوا في الصلاة، وهذا أفضل، لأن هذا امتثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان أحد منهم يقصد القبر يسلم عنده مع تمكنه منه من ذلك في ذلك الوقت، إلا عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يسافر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وإذا جاء من السفر فقط. أما أن يتردد عليه في كل يوم فهذا لم يقع من الصحابة ولا من غيرهم من أهل العلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. شيخ بارك الله فيكم، في بعض الدكاكين والبقالات يعني يبيعون الدخان، يقول أنا إذا ما بعت الدخان صعب علي الربح ولا أستطيع الربح ولا يجذب لي مسكين، لأنه أقول لي أنه ينظر إلى هذا السبب الظاهر. هذا خطأ. أولا الرزق يجب أن يكون حلال، فإن لم يكن حلالا فهو خاسر، حتى العبادة عبادة كلها لا تقبل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر بأكل الطيب أول ثم العمل، فكان يأكل خبيث فعمله لا يقبل. إنه والرسول سيقول يعني ما روي عن سعد: أطل مطعمك تجب دعوتك. إذا كان المطعم خبيث فالعمل كله لا يستجب. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقول واشكروا لله مثل قوله واعملوا صالحا، لا يجوز مثل هذا الشيء. لكن الإيمان ضعيف، والنظر إلى السبب الظاهر فقط يرى أنه إن بيع المحرم وكسبه سحت، ولا يأتي إلا بسحت، ولو اكتفى بالشيء القليل الحلال لكان فيه البركة وفيه الخير، وربما فتح له باب خير لا يتوقع إذا ترك شيئا لله. شيخنا، ما يدخل في الشرك يعني أنه اتخذ سببا ليس سببا؟ هذا من المحرمات. قال: ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ ما تصح الصلاة خلفه، لأن الذي يقول القرآن مخلوق كافر، كما قال الأئمة أن القرآن صفة الله جل وعلا، وصفات الله لا تكون مخلوقة، تعالى الله وتقدس. قال: أحسن الله إليكم، هناك من ضعف حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فما رأي فضيلتكم بالعمل في هذا الحديث؟ والحديث مثل هذا يقول العلماء: وإن كان ضعيف فالعمل به جائز، بشروط أن لا يكون الضعف شديدا، ولا يكون الضعيف مخالفا ما هو أصح منه، ولا مخالفا قاعدة من قواعد الإسلام، وأن يكون في فضائل الأعمال. الصلاة مرغب فيها دائما إلا في أوقات النهي، يعني التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، مثل بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قليلا، وكذلك وقت ما الظهيرة، وقت ما تقف الشمس، يعني في وسط، إذا كانت في وسط السماء، هذه الأوقات الثلاثة لا تجوز الصلاة فيها، إلا أن يكون الإنسان نام عن صلاة فريضة،